بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، ويأتي بعد ذلك أيها الإخوة الركن الخامس، ألا وهو الحج، وهو الذي سنشرع فيه. فنحن بحمد الله ننتقل من عبادة إلى عبادة، ومن طاعة إلى طاعة. فنحن قد درسنا كتاب الطهارة وأتبعناه بتفاصيل كتاب الصلاة بجميع أنواعها: صلاة المفروضة، صلاة الجماعة، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح، صلاة الجنائز إلى غير ذلك، وأخذنا الزكاة والصيام. وها نحن الآن نبدأ بحول الله تعالى في آخر أركان الإسلام، ألا وهو الحج. والحج أيها الإخوة شانه عظيم، وهو من أجل العبادات ومن أفضلها. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. ولا شك بأن هذا هو قمة الأعمال، وهو الذي يأتي في مقدمتها. ولا شك بأن من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه ما قدم من عمل وإن كثر وإن صلح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وباء منثورا. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر، فإنهما يكفران الذنوب وينفيان الفقر، كما أيضا ينفي أنت كما تنفي النار خبث الحديد وخبث الذهب والفضة. فإن الحديد إذا أدخل في النار صفته وبينت عيبه، وكذلك الحال بالنسبة للذهب والفضة، إذا أدخل في النار فإنها تبين المغشوش منهما. كذلك الحج أيضا فيه صقل للنفوس وتطهير لها، وهو بلا شك يشتمل على كثير من أسرار هذه الشريعة وحكمها وفوائدها، إلى جانب ما فيه من أحكام وسنمر عليها إن شاء الله، وسنقف عندها في المناسبات. وأيضا من الأدلة التي أدلت على أفضلية ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين. من كفر عن هذه العبادة بأن أنكرها فإن الله سبحانه وتعالى غني عما يعمله العاملون، ولكن الناس هم الذين بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكذلك جاءت حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الحج، ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يكفر الله سبحانه وتعالى فيه من العبد أكثر مما يعتق فيه من يوم عرفة. وتعلمون ما في ذلك اليوم من الفضل العظيم، وهو إن شاء الله سنمر عليه ونقف عنده وقنقفات ونتكلم عنه. كذلك أيضا جاءت أحاديث أخرى كثيرة جدا تبين أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما العمرة فقد جاء فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات تعدل حجة معي. والحديث إنما هو في الصحيحين. الأحاديث كثيرة جدا في فضل الحج، وسنمر إن شاء الله بطائفة منها أثناء دراستنا لكتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الحج. قال: الحج من أركان الإسلام وفروضه. رأينا أيها الإخوة بأن المؤلف انتقل إلى الركن الخامس من أركان الإسلام. الركن الأول كما تعلمون هو الإيمان بالله ورسوله، لأنه جبريل عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الركن الأول. الثاني أن تقيم الصلاة، الثالث تؤتي الزكاة، الرابع أن تصوم رمضان، الخامس أن تحج البيت. هذه أركان الإسلام الخمسة التي تكون أركانا لا يصح عمل العبد بدونها، وهي فرائض، ويأتي في مقدمتها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن من لم يؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه أي عمل عمله. إذن هذه أركان الإسلام، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال: كتاب الحج. ما هو الحج؟ الحج في اللغة إنما هو القصد. فأنت عندما تأخذ معنى الحج لغة تجد أنه بمعنى القصد، يقال حج يحج حجا بمعنى قصدا. وأنت عندما تذهب إلى بيت الله الحرام لتؤدي فريضة الحج إنما نويت وقصدت بذلك تلك العبادة. وقد رأينا أيها الإخوة أهمية العبادة، وأنه لم يمر بنا فرض من الفروض بل عبادة من العبادات، إلا رأينا أن العبادات تأتي شرطا في إلا أن رأينا أن النية تأتي شرطا في مقدمة شروطها، عدا العبادات التي أشرنا إليها دون أن تمر بنا التي لا تلتبس بغيرها، فإنها لا تحتاج إلى نية كقراءة القرآن مثلا، فإنه لا يحتاج أن تنوي لأن هذا لا يختلط بغيره، فهذا كتاب الله وأنت تتلوه. ولكن النية هنا تأتي بمعنى لماذا قرأت القرآن؟ أقرأت القرآن تقربا إلى الله ليجازيك الله تعالى بكل حرف حسنة؟ لا أقول ألف لام ميم كلمة، ولكن أقول ألف كلمة ولام كلمة وميم كلمة. أو أنه قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، فشتان بين من يقرأ القرآن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن يكون له حجة يوم القيامة، والقرآن حجة لك أو عليك كما جاء في الحديث الصحيح. ومن يقرأ القرآن ليقال فلان قارئ فإن هذا من الثلاثة الذين أول من تسعر به منه. إذن الحج إنما هو القصد، ولذلك كما جاء في قول الشاعر: يحجون سب الزبرقان المزعفراء، يعني يقصدون عمامة الزعفراء الزبرقان المعروف. لماذا؟ لأنه كان يلطخها بالزعفران، ومعنى سب عمامة يحجون يعني يقصدون، وهذا من المعنى اللغوي. إذن المعنى اللغوي للحج إنما هو القصد. وبعض العلماء قال: القصد مع التكرار، فإن الذي يكرر الرجوع إلى بيت الله الحرام يكون قاصدا. ولكن المعنى الراجح أن الحج في اللغة إنما هو القصد. ما هو معناه في الاصطلاح؟ أما في الاصطلاح فهو قصد بيت الله الحرام أو قصد الكعبة في وقت مخصوص لأداء عمل مخصوص تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، في وقت مخصوص الذي هو وقت أداء العبادة، ولعمل مخصوص التي هي العبادات التي تؤدى في تلك المواضع، في ماذا؟ في أماكن المناسك. إذن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أو تعبدا لها، أي أنك لا تذهب لمكة لغرض من الأغراض الدنيوية، وإنما قصدت بذلك العمل وجه الله تعالى والدار الآخرة. والحج بلا شك أيها الإخوة كما أشرنا وكما ذكر المؤلف ركن من أركان الإسلام، ودليل وجوبه أو فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، وعلى تدل على الوجوب، أي أن الحج إنما هو واجب، ولكنه يجب مرة في العمر كما ستأتي الإشارة إليه، وليس معنى هذا أنه يجب مرارا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. إذن الحج أيها الإخوة إنما هو قصد بيت الله الحرام تقربا، وهو واجب من كتاب الله عز وجل لقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا هناك من يستدل بالآية وأتم الحج والعمرة لله، ولكن فيها خلاف بين العلماء، لأن هناك فرقا بين أن تبدأ العبادة وبين أن تتمها. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي حديث جبريل أيضا عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فعد أركان الإسلام فذكر وأن تحج البيت، وجاء في بعض الروايات في غير الصحيحين ذكر العمرة. والأحاديث كثيرة جدا في هذا المقام. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنه فريضة من فرائضه، وأن وجوب الحج يختلف عن العمرة، لأن الحج ركن وفرض مقطوع به لا خلاف فيه، أما العمرة فستأتي الإشارة إليها هل هي واجبة باتفاق العلماء فيها خلاف. قال رحمه الله: الحج من أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المؤلف قال الحج من أركان الإسلام، إذن الإسلام أركانه خمسة، فأحدها إنما هو الحج. الحج أحد أو من أركان الإسلام الخمسة، ثلاثة منها مضت: والإيمان بالله وبرسوله، نحن نعرض له عرضا، لأن هذا مقرره إنما هو كتب التوحيد يعني الدراسة، وإلا هذه دائما تمر بنا في مناسبات عندما نعرض لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه مما ينبغي أن تكرر لأنها الأساس والأصل الذي ينبغي أن تبنى عليه الأعمال. إذن هو ركن من أركان الإسلام، والمؤلف احتج بالآية والاستدلال بها رحمه الله تعالى في محلها، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس، ومن صيغ الوجوب كلمة على، إذن أن الحج يجب على الناس، ولكن وجوبه مرة في العمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ما أجمل في كتاب الله عز وجل قولا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة، وعملا لأنه لم يحج عليه الصلاة والسلام إلا حجته المشهورة التي هي في السنة العاشرة، والتي لقبت وعرفت بحجة الوداع، والتي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته البليغة الجامعة المانعة التي وجه فيها المؤمنين إلى ما يجب أن يفعلوه وما يلتزموا به، وهي بمثابة الأسس والأركان التي ينبغي أن يلتزم بها. قال: ولما روينا فيما مضى. ولما روينا يعني لما روى المؤلف فيما مضى، يشير إلى حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وآخره أن تحج البيت، وهو حديث متفق عليه. قال: وروى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني روى مسلم في صحيحه، نعم، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. هذا حديث طويل اختصره المؤلف رحمه الله تعالى فجاء بمحل الشاهد، وهذا من الأحاديث الصحيحة، وهو في صحيح مسلم وفي غيره لكنه ليس في البخاري. قال أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبات يقف فيعظ أصحابه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يتعاهدهم في المواعظ، ما كان يكثر ماذا المواعظ، بمعنى لا يكرر ذلك كثيرا حتى لا يمل الناس، وما كان عليه الصلاة والسلام يطيل في خطبته، بل جاء في الأحاديث الصحيحة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الموعظة، وإنما هي كلمات يسيرات. ولكن كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من جوامع الكلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، يعني لم يعط أحد ما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء ولا من غيرهم، وخصائصه كثيرة، لكن هذه الخمسة منها، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أن يأتي بالكلام القليل الموجز المختصر، ولكنه يحمل المعاني الكثيرة بما فيه من بلاغة، بما فيه من دقة، بما فيه من تأثير، بما فيه أيضا من شمول وعموم تجمعها كلمات يسيرات. وهكذا نجد أن ذلك كان موجودا في خطب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرو ولا عجب في ذلك. فأين تربوا؟ هم تربوا في مدرسة محمد بن عبد الله، وأخذوا العلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا، لم يخالطه إشكال ولم تشبه شائبة، إذا تأثروا بمنهج رسول الله. فهذا أبو هريرة يقول خطبنا رسول الله وهو يخطبهم عندما يحتاج الأمر لذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحج. إذا فرض، والفرض في اللغة إنما هو الحز والقطع، وهو أيضا أقوى كما يقول العلماء وأهل اللغة من كلمة وجب. ومن هنا ترون أن الحنفية تفرقوا بين الفرض وبين الواجب، فقالوا إن الفرض أقوى لأنه بمعنى الحز والقطع والشدة، أما الواجب فهو بمعنى الثبوت والسقوط، والجمهور يخالفونهم فلا يرون فرقا فيها، ومذهب الجمهور هو الأولى، فإن الأمر يشمل الأمرين معا. إذن إن الله فرض عليكم الحج ثم عقبه بالأمر فقال فحجوا. إذن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى وهو منزل هذه الشريعة وهو الذي أرسل محمد بن عبد الله قد فرض علينا الحج، إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجوا. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفي كل عام يا رسول الله، جاء في بعض الروايات أنه الأقرع بن حابس، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كرر تلكم الكلمة ثلاثا، أفي كل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأمور خشية أن تفرض على أمته، كما قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وأنتم ترون أيضا أن الاستطاعة متعذرة، فهل من الممكن أن يحج المسلمون الذين تجاوزوا المليار مسلم في كل عام؟ هذا أمر غير متحقق. ولذلك نحن نعلم بأن الذي أنزل هذه الشريعة الإسلامية إنما هو الله، وهو أعلم ما يصلح عباده وما يستطيعون القيام به، وهو سبحانه وتعالى لا يكلفهم إلا قدر طاقتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ولما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث أخرى قبل أن نصل إليه، أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. والله سبحانه وتعالى يقول لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. إذن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بدأوا بعد ذلك يتوقفون عن السؤال، فكانوا يفرحون إذا جاء أحد رجال البادية ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما شجعوه في ذلك ليسأل عن حكم من الأحكام. وتعلمون كثرة الأسئلة التي مرت بنا فيما مضى، ومنها في الجمعة أن الأعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال. وجاء الآخر وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت عنه حتى كررها كما في هذا الحديث أيضا. قال: ويحك، ما أعددت له؟ قال: حب الله وحب رسوله. قال: أنت مع من أحببت. فما أجمل وما أعظم وما أحسن أن يحب المرء في عبادته الله تعالى ويحب رسوله أكثر من كل شيء، فيضع في المقدمة الله تعالى، ثم بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بعد ذلك محبة الناس بحسب درجاتهم الوالدين، وهكذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم سكت: ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: داروني ما تركتكم. فهو مشرع للأحكام، وهو أيضا الله تعالى أوجب عليه ليبلغ للناس، فكأنه يقول: أسكت عن أمور سكت عنها وقد سكت الله تعالى عنها، ذروني ما تركتكم. ثم ضرب لهم مثالا في الأمم السابقة: فإنما هلك من كان قبلكم. بماذا؟ بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. وأنتم ترون أن منهم من خرج على الأنبياء، وأن منهم من قتل بعض الأنبياء، وأن منهم من حاول قتل بعض الأنبياء، ومنهم من عصاه، ومنهم من هدده. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم تآمر عليه المشركون ليقتلوه، واختاروا من كل قبيلة رجلا واحدا ليضيع دمه في القبائل، ولكن الله سبحانه وتعالى حماه وعصمه منهم، وأكمل الله سبحانه وتعالى به هذا الدين. إذن أيها الإخوة، رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم. بماذا؟ بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انظروا أيضا إلى يسر هذه الشريعة وسماحتها: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمرت أن تصلي قائما، فإذا عجز صلي قاعدة، فإن لم تستطع فماذا فعل جنب؟ صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. أمرت بالوضوء، فإن لم تستطع لمانع من الموانع الشرعية، إما لعدم قدرتك على الماء، لعدم عجزك عنه، أو لوجود ضرر، فإنك تنتقل إلى التيمم، وهكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، لأن الترك أمره سهل، تترك المحرمات وتجتنب المعاصي، إذن هذه كلها تجتنبها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ هو الخالي من المعاصي، الذي يجرده صاحبه من المعاصي وتكون كل أعماله قربة لله سبحانه، هذا هو المبرور، هو هذا الذي يدخل الجنة. إذا رأيتم أيها الإخوة أن رسول صلى الله عليه وسلم رسم منهجا، بين وجوب الحج، وأنه لا ينبغي أن يكثر من السؤال، وأن الإنسان لا يسأل إلا عما يحتاج إليه، وأنه لا يسأل إلا من هو أهل لأن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن هذه الشريعة بنيت على العدل والتخفيف والتيسير، فاتقوا الله ما استطعتم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهو حديث كما ترون يشتمل على معاني كثيرة، ولكن نحن أوجزنا وعلقنا عليه تعليقا بسيطا. قال رحمه الله تعالى: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج. أما وجوب العمرة أيها الإخوة فليست كوجوب الحج، لأن الحج إنما هو ركن، يعني ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، وهو واجب بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، فلا خلاف فيه. أما العمرة ففيها خلاف. أولا، اختلف العلماء أهي واجبة أم سنة، ومن العلماء من قال بأن العمرة الذين قالوا بأنها واجبة منهم من قال بأنها لا تجب على المكي، يعني لا تجب على أهل مكة، لأن أهل مكة إنما هو يكفيهم في ذلك الطواف. قالوا ولما كان الطواف هو أهم أركان العمرة اقتصر عليه، والمسألة فيها خلاف. إذن من العلماء من يرى أن العمرة واجبة، ومن العلماء من يرى أنها سنة. ولا شك أيها الإخوة بأنكم تعلمون بأن العلماء إذا قالوا قولا، وهم الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، ووقفوا أيضا بالدعوة إليه، وأيضا تركوا أعمارهم كلها في سبيل هذا الدين، فهم بلا شك يريدون الوصول إلى الحق، ولكنهم يختلفون، واختلافهم قد يكون بسبب الأدلة، إما أن هذا بلغته أدلة وهذا لم تبلغه، أو أنها صحت عند هذا ولم تصح عنده، أو أن هذا فهمها فهما وهذا فهمها فهما آخر، وهكذا. وإلا كلهم جميعا رحمهم الله تعالى يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل. من العلماء من قال بأن العمرة إنما هي واجبة، وهذا كما هو معلوم هو قول الإمامين الشافعي وأحمد، على أنه يوجد في المذهبين أيضا قول آخر، والشافعي والحنفية والمالكية يقولون بأنها سنة، ومن المحققين من العلماء من قال بأنها سنة. لكن ما حجة الذين قالوا بأنها واجبة؟ أقوى دليل لهؤلاء أيها الإخوة حديث عائشة الصحيح، عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على النساء من جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العمرة فيها جهاد كالحج أيضا، والحج إنما هو أفضل من الجهاد كما هو معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وسيأتي الكلام عن هذا. وأيضا حديث أبي رزين عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لم يحج ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، لا يستطيع أن يحج بنفسه ولا أن يعتمر ولا أن يسافر، لأن الظعن إنما هو السفر. فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. وأيضا جاء في بعض روايات حديث جبريل في سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ولكنها رواية ليست في الصحيحين لكنها رواية حسنة، قال في آخره وأنت حج وتعتمر، وأنت حج وتعتمر، وجاءت عدة أدلة. وأما الذين قالوا بأن العمرة ليست بواجبة، هو حديث أن رسول الله الذي أخرجه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أهي واجبة؟ قال لا إلا أن تفضل، أو إلا وأنت، قال وأن تعتمر أفضل لك، وفي رواية وأن تعتمر خير لك. يعني سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمرة أهي واجبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، وأن تعتمر في رواية أفضل لك، وفي رواية وأن تعتمر خير لك. لكن هذا الحديث مع أن الترمذي رحمه الله تعالى حسنه تكلم عنه العلماء وبينوا ضعفه، وأن فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف بجماع العلماء، والأدلة التي ذكرناها أولا هي أدلة صحيحة، وهي أيضا تدل على وجوب العمرة، وهي أيضا نص في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر، وأصحابه كذلك اعتمروا، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر 4 مرات، منها التي رد عنها التي هي عمرة الحديبية التي منع منها من دخول الحرم. وكل اعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ذي القعدة كما هو معلوم، والرابعة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام. إذن العمرة الرأي الراجح أنها واجبة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام والعمرة واجبة. ومن العلماء من قال بأن العمرة واجبة إلا على المكي، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد، وأيضا أوجبها، وأيضا ذهب إلى أنها لا تجب على أهل مكة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. أما المالكية والحنفية فقد عرفتم رأيهم، وأنهم لا يرون وجوب العمرة، ولكن الرأي الأرجح هو وجوب العمرة للأدلة التي أشرنا إليها، وهناك أدلة كثيرة لم نستقصها. قال: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج. قال: لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. هذا من حجة الذين أوجبوا العمرة، ولكن الفريق الآخر يعارض فيقولون: فرق بين إتمام الشيء وبين ابتدائه. فالحج التطوع لا يجب عليك في أول الأمر، لكن إذا بدأت به وشرعت به لزمك أن تتمه، وكذلك الحال بالنسبة للعمرة. إذن فرق بين إتمامهما وبين وجوبهما، وأتم الحج والعمرة لله، إتمامهما واجب لكن ابتداؤهما لا. ولكن الأدلة التي ذكرناها عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وعلى من صيغ الوجوب، وكذلك في بعض روايات حديث جبريل وغير ذلك من الأدلة التي مضت، كحديث أبي رزين عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أباه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ولا السفر، أفيحج عن؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمر. نعم. قال: ولما روى الضبي بن معبد رحمه الله، يقول الضبي والأشهر عنه الصبي. نعم. قال: أتيت عمر رضي الله عنه وأرضاه فقلت: إني أسلمت يا أمير المؤمنين، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك. رواه النسائي رحمه الله. رأيتم هذا الرجل الصبي الذي أسلم، وأنتم تعلمون بأن الإيمان أيها الإخوة عندما ينفذ إلى قلب المؤمن فيستقر ذلك النور في القلب فيستطيع به، فيخرج أثره أيضا على عمل الإنسان على جوارحه، تجد أنه ينقاد ويندفع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو القلب السليم الذي قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا رجل أسلم فوجد أنه مما فرض عليه في كتاب الله كما ذكر، قال: مكتوبين علي الحج والعمرة. فذهب إلى عمر يخبره بأنه فعل ذلك، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: هديت إلى سنة نبيك. فرق بين أن يقول له عمر: أصبت الحق، أو أن يقول له: أحسنت، وبين أن يقول له: هديت إلى سنة نبيك. لأنه إذا قال إلى سنة نبيك، إنما هذا كما قال العلماء يعطى حكم المرفوع، لأن الصحابة إذا قال: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما معنا: هديت إلى سنة نبيك، قالوا: فإنه يأخذ المرفوع. فبين له عمر رضي الله تعالى عنه أنه بأدائه للحج والعمرة قد هداه الله سبحانه وتعالى إلى اتباع سنة محمد بن عبد الله، فدل ذلك، وهو قد قرن الحج بالعمرة ولم يفرق عمر رضي الله تعالى عنه له عنهما، مع أن السائل بحاجة إلى أن يعرف الحكم لو كانت العمرة غير واجبة، فلما لم يفرق بينهما دل ذلك أيضا على أن العمرة واجبة. قال: ويجب ذلك في العمر مرة. يجب ذلك في العمر مرة، لأنه مر بنا الحديث الذي مر، الحديث حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، الحديث الذي علقنا عليه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، أو أيها الناس، قد فرض الله عليكم، وفي رواية: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذن معنى هذا أنها لا تجب في العمر إلا مرة. جاءت الرواية الأخرى والحديث الآخر صريحا جدا في سؤال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. إذن هذا نص في أن الحج لا يجب إلا مرة، وكذلك الحال بالنسبة للعمرة. نعم. قال: ويجب ذلك في العمر مرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو حديث مسلم الذي مر بنا. قال: ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام. هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، وهذه مما يكثر السؤال عنها، وربما لو قيل بذلك لشق على بعض الناس. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى مكة ومر بميقات فإنه يلزمه أن يحرم من ذلك الميقات ويؤدي النسك، هذا هو المعنى، يعني هذا هو معنى كلام المؤلف، هذا هو مذهب الإمام أحمد. ولكن أيضا أثر عن الإمام أحمد أنه يرى أنه لا يجب إلا لأجل النسك، يعني لا يجب إلا لأجل النسك، وأما وجوبه لكل داخل فهو مذهب أيضا الإمام أبي حنيفة، وأما مالك والشافعي فلا، إنما يجيبان بالنسبة لمن أراد النسك، على أنه في مذهب الشافعي خلاف. إذن المؤلف هنا يقول، يعني ينقل لنا كلام الإمام أحمد الذي ندرس مذهبه، بأنه يجب على كل إنسان يقصد دخول مكة يجب عليه الإحرام، يعني يجب على الإحرام سواء قصد الحج والعمرة أو لا، بل يلزمه أن يحرم، وإذا أحرم فإنه في هذه الحالة إن لم يحج يحج، وإلا حينئذ يعتمر. ما دليل ذلك؟ هناك فريق آخر يخالف في ذلك ويرى أنه لا يجب ذلك، وحجة الذين يرون أنه لا يجب إلا لمن يريد النسك قالوا أن الحج جاء بالنص، لما سئل الرسول عليه الصلاة قال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، فكيف أنت تقول بوجوب الإحرام؟ فإذا أوجبت الإحرام معنى هذا أنك أوجبت النسك عليه، والنسك لا يجب إلا مرة واحدة. وأصرح من ذلك أيها الإخوة هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه، والذي سيأتينا في المواقيت، عندما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، يعني قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم بعد ذلك وذات عرق اختلف فيها، هل الذي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمر، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها ثم بعد ذلك وقتها عمر، فجاء توقيت موافقا لما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن عمر لم يعلم بذلك. هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله عندما نتكلم عن المواقيت المكانية. لكن الحديث حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه ماذا قال في آخره؟ يعني رسول الله قال: هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني هن أي المواقيت لهن، أي لأهل تلك البلاد ولمن مر أيضا على تلك المواقيت من غير البلاد. كان يأتي صاحب اليمن فيمر على ميقات المدينة، ويأتي إنسان من الرياض أو غيره، فإن ميقاتنا إنما هو ذو الحليفة. إذن هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن قيده الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة. ما حجة الذين قالوا بأنه لا يجوز دخول مكة إلا أن يكون الإنسان محرما، إلا أن يكون لقتال، كما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، دخلوا على رأسه المغفر أي نوع من الدروع، أو الذين يترددون كمثلا أصحاب الحطب، أو الآن ترون أصحاب السيارات الذين ينقلون الناس والبضائع وغير الذين يذهبون ويأتون، أما غيرهم فلا. ما هذا الدليل؟ قالوا: قول عبد الله بن عباس، أن هذا أثر عن ابن عباس. لكن الذين قالوا بأنه لا يجب إلا لمن يريد النسك احتجوا بأثر ابن عمر، قالوا: ابن عباس صحابي ويقابله عبد الله بن عمر، فإنه رضي الله تعالى عنه دخل مكة غير محرم، فهذا يقابل ماذا؟ ما جاء عن فعل عبد الله بن عباس. ثم إننا نأتي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يرفع الخلاف ممن أراد الحج والعمرة، وهذا أيها الإخوة هو الأيسر على الناس، وهذا هو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة، وهذا هو الذي يلتقي مع ما فيها من التيسير ومن التخفيف ومن الرحمة. نعم، الأفضل للإنسان إذا أراد أن يدخل مكة أن يدخلها على إحرام، وما أجبل ذلك وما أحسنه، لكن فرق بين أن تفعل ذلك تفضيلا وبين أن يقال بأن ذلك واجب. إذن الراجح أن الإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد دخول مكة لا يقصد حجا ولا عمرة، فلا يلزمه الإحرام، لكن الأفضل له أن يفعل ذلك. أما إذا قصد ذلك فإنه يلزمه الإحرام كما تعلمون، وتعلمون بأن مجاوزة الميقات من محظورات الإحرام، وهذه إن شاء الله كلها سنمر عليها تفصيلا. قال: ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يدخل مكة إلا محرم إلا الحطابين. قال وقاسوا عليها. نعم، كما سيذكر المؤلف ما هو الحطاب؟ الذين ينقلون الحطب ويدخلونه مكة، ومثلهم الآن الذين ينقلون البضائع، الذين ينقلون مثلا الناس الحجاج المعتمرين سائر الركاب. الآن كما ترون الحركة تغيرت وكثرت وتنوعت، فهؤلاء يدخلون في هذا المعنى، لكن يقصد ابن عباس من يدخل مكة من غير الذين يكررون ذلك. يجب عليه، ابن عمر رضي الله تعالى عنه دخلها غير محرم، وقد ذكرت لكم أيضا الحديث. ثم أيضا ذكرت لكم أن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة، فكيف توجب الإحرام في وقت لا يجب عليك؟ نعم. قال: إلا يكون دخوله لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا قيد المؤلف رحمه الله تعالى بقتال مباح؟ لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يسفك فيها دما، وقال: إنما أحلت لي ساعة من النهار ثم حرمت، وفي مقدمة الحديث: إن الله حرم، إن إبراهيم حرم مكة، إن الله حرم مكة وماذا، وإني أحرم المدينة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث تبين أن الله سبحانه وتعالى حرم مكة، فلا يسفك فيها دما ولا يعضد شجر وجاء ولا ينفر صيد، كما سيأتي أيضا في عدة أحاديث وهي أحاديث متفق عليها. إذن هذا هو المراد، لكن الرسول دخلها كما تعلمون وعلى رأس المغفر، ونص قال: إنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم بعد ذلك منع القتال فيها. لكن لو دخلها مجرم أو منفر، هذه مسألة أخرى، لأن الحرم لا يعيد ماذا عاصيا ولا فارا، لكن المراد أنه لا يبتدأ فيها القتال. أما أن يدخل فيها مفسد أو غير ذلك فهذه مسائل أخرى لا يتركون فيها. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، متفق عليه. ودخل أصحابه غير محرمين. قال: أو من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد فلهم الدخول بغير إحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه استثنى الحطابين. هذا يلحق به كما ذكرنا كل ما يكون بمثله، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما ذكره المؤلف، لأن هذا المشهور في المذهب أنه دخل مكة غير محرم. ولو يعني وجدنا المؤلف في كتاب الآخر المغني وأكبر يذكر خلاف العلماء ويشير أيضا إلى خلاف أو إلى دخول عبد الله بن عمر، لكن هنا هو هذب المذهب وانتقى واقتصر عليه. قال: وقسنا عليهم من هو في معناهم، ولأن في إيجاب الإحرام عليهم حرجا فينتفي بقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه، لأنه لو وجب قضاؤه للزمه للدخول للقضاء قضاء فلا يتناهى فسقط لذلك. رأيتم ذلك؟ يعني يقول المؤلف: لو أن إنسانا دخل مكة بغير إحرام لا يلزمه القضاء، لأنه سيحصل التكرار والذي يعرف بالدوران، إذن يقضي، والقضاء يحتاج إلى قضاء، وهكذا. إذن فالمؤلف سئذن هذا يدل على قوة الرأي الآخر الذي لم يعرض له المؤلف، وأن دخول مكة إنما يجب لمن يريد أحد النسكين، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجب، والرسول صلى الله عليه وسلم نص ونحن نطمئن إلى ذلك، فنحن نقف عند قول رسول الله لمن أراد الحج والعمرة. لكن ما هو الأفضل؟ كما ذكرنا الأفضل أن يدخل المسلم مكة وهو محرم، لأن مكة لها حرمة ولها شرف ولها مكانة، وتعلمون بأن سائر المساجد تحيتها إنما هي الصلاة، ولكن الكعبة إنما تحيتها إنما هو الطواف، والله بين شأن الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق.